وهنا سؤال لطيف نختم به التقرير على هذا الكتاب، وهو: ما هو الفرق بين الانقياد والقبول؟ ما الجواب؟ قبول يكون قبل الانقياد. طيب كيف يقصر عن ذلك؟ إيه وش الفرق بينهم؟ طيب هو بينهم مشابهة صح؟ وش الدليل؟ ولا العكس؟ ويقول القبول في القلوب والانقياد في الجوارح، ولا العكس؟ الفقهاء إذا ذكروا النكاح والبيع ذكروا القبول ولا الانقياد؟ قبول. فالقبول يتعلق بالظاهر ولا يتعلق بالباطن؟ بالظاهر. الفرق الأول أن الانقياد يتعلق بالباطن والقبول يتعلق بالظاهر. والفرق الثاني اللي أشاره الأخ عنايف وقال القبول قبل الانقياد، أن القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي، والانقياد بعده امتثالا. يعني إذا رأيت إنسان أخطأ في وضوئه فقلت أعد وضوءك، قال إن شاء الله ثم توضأ، إذا قال إن شاء الله هذا وإذا توضأ هذا انقياد. الفرق الثالث أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة، كما قال الله عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وأما القبول فقد يشتمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة، فأيهم أعظم قدرا، المنقاد أم القابل؟ المنقاد أعظم مرتبة من القبول. هذه مسألة اكتبوها جيدة. ليش يا منصور ضحكت؟ ليش اكتبوها جيدة؟ إيش لم يسألون عنها؟ الذي يأتي لي بمن ذكر فرقا بينهما له جائزة عندي، عشان كذا تعرفون قدر كتابته. الذي يأتي بفرق بأحد من أهل العلم ذكر تفريق كلام يفيدنا به وله جائزة إن شاء الله تعالى جزيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.